يتعلق بحق ربه وبما يهمه في آخرته، وأن يجعل من الدنيا وسيلة ومزرعة، وأن لا تكون الدنيا همه. هذا هو الغاية من تأليف هذا الكتاب، وهو مختصر لكتاب الإحياء للغزالي، وهو مختصر المختصر كما سبق الكلام على هذا في أول الكلام عن الكتاب. ومن هنا فلا غرابة أن يتحدث الشيخ عن السفر، وحديثه عن السفر من جانبين: من جانب السفر المعتاد الذي هو الانتقال من بلد إلى بلد لأي غرض من الأغراض، وهذا معلوم أنه أيضا ينبغي أن يهتم به من حيث آدابه، ولأنه إما أن يكون في السفر معه أصحاب، وإما في تنقلاته من بلد إلى بلد سيكون سيلاقي أناسا وكيف يتعامل معه. والنوع الثاني من السفر وهو الذي سماه الشيخ سفر القلب، وهذا يتكلم عنه العلماء رحمه الله في كلامهم عن السلوك، والمقصود به كما سوف يأتي من مزيد إيضاح هو سفر القلب إلى ربه، والفرار إلى الله، والمهاجرة إلى الله: إني مهاجر إلى ربي ففروا إلى الله. هذا هو المقصود بالسفر الثاني، وهو المقصود الأعظم الذي سوف يتكلم عنه الشيخ، وسوف يأتي له مزيد بسط إن شاء الله. فقال رحمه الله: كتاب آداب السفر. قال: السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه، أو الوصول إلى مرغوب إليه. إذن هذا هو السفر من حيث غايته، وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه، أو الوصول إلى مرغوب إليه. أنا معنى أنه لماذا الإنسان يسافر؟ إما أن يسافر ليهرب عن شيء دنيوي مثلا، كما لو كان كما أشار الشيخ، لو كان في البلد مرض، مرض الطاعون، أو كان أرهقته الديون ولا يستطيع أن يوفي الناس حقوقهم، فذهب يضرب في الأرض لعل الله أن يسوق له، أو حتى يصد عن الناس ونحو ذلك. فهذه من أغراض السفر. أو الوصول إلى مرغوب إليه، والمرغوب إليه شيء متسع، سواء كان تحصيل تجارة أو كان غير ذلك، أو حتى كان نزهة وسفرا مباحا، فإن هذا أيضا من الأمور المرغوب إليها في العادة. أما فيما يتعلق طبعا بسفر القلب فالأمر أكبر من ذلك وأعظم. المرغوب إليه هو المرغوب منه سخط الله عز وجل ومثبطات العمل الصالح، فهذه يهرب منها الإنسان بالسفر إلى الله. والمرغوب إليه ما عند الله سبحانه وتعالى من أجر وخير وطمع في رحمته. فقال: والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن الوطن، وسفر يسير القلب عن أسفر سافرين إلى ملكوت السماوات. وهذا أشرف السفرين. فالسفر الأول سفر البدني المعروف، التنقل من بلد إلى بلد، وسماه سفرا بظاهر البدن عن الوطن، وسفر يسير القلب أو بسير القلب عن أسفل سافرين إلى ملكوت السماوات. هذا أمر جيد وأمر ظاهر، وإن كان بعض المصطلحات عليها تحفظات، وبخاصة أن الكاتبين المتقدمين رحمهم الله، وبخاصة في السلوك، واصطلح مصطلحات هي لا شك أن مقصودها جيد وغايتها جيدة، ولكنها قد يساء استعمالها، وقد تفسر تفسيرات مغرقة بحيث تؤدي إلى الشطط، وتؤدي إلى الانحراف كمفهوم السير إلى الله ومفهوم السفر إلى الله، فإنها على النحو الذي ذكر الشيخ هنا والذي أوضحناه هذا أمره ظاهر، لكن مع الأسف أنه اقترن بذلك أمور مبتدعة وتفسيرات مغرقة بحيث إنها تخرج عن الجادة، كمن يضرب في الصحراء هائما على وجهه وقد يكون بلباس بذ وبهيئة مستقبحة وبهيئة مستنكرة، ويتعلق الناس بمثل هذا ويزعمون أن هذا هو طريق الولاية وأن هذا قد سافر إلى الله ونحو ذلك. معلوم أن هذه انحرافات تخرج عن حقيقة الإسلام وغاية الإسلام ومقاصد الإسلام في الدنيا والآخرة. ومن هنا نشأ من مثل هذه المفاهيم الانحرافات التي ضل بها أقوام كثير وجعلوا الإسلام طقوسا وجعلوه صورا وأشباحا وابتعدوا عن حقيقة الدين وعمارة الدنيا والآخرة. ومن هنا ينبغي أن تؤخذ مثل هذه المصطلحات بحذر، وإلا الكاتبون من المتقدمين يغرقون في هذا ويأتون بعبارات مطاطة وبعضها يحتاج إلى وقفات وبعضها ظاهره جيد ولكن مع الأسف تفسير الناس لها وممارسة الناس لها فيها انحراف ظاهر. فقال: والسفر سفران، سفر بظاهر البدن عن الوطن، وسفر بسير القلب عن أسفل سافرين إلى ملكوت السماوات. أيضا هذا التعبير معلوم أنه يحتاج إلى وقفة، سفر بسير القلب عن أسفل سافرين إلى ملكوت السماوات، هذا في ظاهره أنه غاية المطلب، لكن تحقيقه قد يسيء الناس تحقيقه. معلوم أن المقصود بأسفل السافرين هو الأمور المحرمة والمرور المنهي عنها أو حتى الأمور الفضلة التي لا ينبغي الإنسان أن يشتغل بها، بمعنى أن يقدم الأفضل على الشيء الذي أقل. أما أن يفسر أسفل السافرين مثلا بأن أمور الدنيا وأمور الحياة والعيش مع الناس هذا غير صحيح، لأن أحيانا أسفل السافرين قد تفسر بمجرد العيش مع الناس وأن الإنسان يهجر الناس كما ذكرنا في العزلة والخوضة. وإلى ملكوت السماوات قد تفسر تفسيرات منحرفة وتأتي قضايا خوارق العادات والكرامات في مفاهيم غير صحيحة، وإلا معلوم أن الإنسان لا يستطيع طبعا قطعا ببدنه يعني يسافر إلى ملكوت السماوات، وإنما المقصود هو أن يكون نظره متعلقا بالله عز وجل، بمعنى أن يتحرى مراضي الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد في أن يبتعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود بهذه العبارة، ولكن كما تلاحظ عبارة أخاذة أحيانا بعض العامة وبعض الذين ليس عندهم فقه في الدين قد تؤدي بهم هذه مثل هذه العبارات إلى مفاهيم منحرفة وإلى فهوم خاطئة. وسفر بسير القلب من عن أسفل السافرين إلى ملكوت السماوات. قال: وهذا أشرف السفرين، فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء لازم درجة القصور، قانع برتبة النقص، مستبدل بمتسع أرضه السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس. أيضا هذا كلام يحتاج إلى تفسير، بمعنى السفر بسير القلب عن أسفل السافلين إلى ملكوت السماوات. قال وهذا أشرف السفرين، فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة، الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء لازم يدرج القصور إلى آخره. هذا كما قلنا كلام يفسر على تفسيرات كثيرة، والذي ليس عنده فقه في الدين وليس له صلة وثيقة بالكتاب وبالسنة قد يؤدي به مثل هذه المصطلحات ومثل هذه العبارات إلى انحراف وإلى فهم خاطئة. فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة، معلوم أن الإنسان حينما يأتي إلى هذه الدنيا بطريق الولادة ينشأ ويتربى، يولد صغيرا، بل يولد لا يفقه، ليس له أو أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم لا يزال في نمو وكبر وتكبر معه مدركاته وحواسه من الإدراك والبصر والسمع ونحو ذلك وسائر القوى مما هو معلوم. فقوله فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة، هذا التعبير عقيب الولادة كأنه الذي يلي الولادة مباشرة، ومعلوم أن الذي يلي الولادة مباشرة هي الصغر. ولكن مقصوده هو أن الإنسان لا ينشأ نشأة أهل الدنيا، بمعنى التي مقصودها الأكل والشرب والاستكثار من الحطام، الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء. أيضا كذلك هذا كلام يحتاج إلى مزيد تفسير. فإذا كان يخاطب مسلما، فالمسلم عادة إذا نشأ أبوه وأمه الأصل فيهما أنهم يعلمونه أحكام الإسلام ويعلمونه الفرائض ويعلمونه ما يحتاجه من عبادة ربه، فليس تقليد الآباء والأجداد مطلقا مذموم إذا كانوا مسلمين وعلموه ما تلقفوه من صحة الإسلام والعبادة ونحو ذلك. أما إذا كان التقليد المذموم بمعنى أنه، وأرجو أنه لا يريد ذلك، إذا كان يريد أن الناس تنشأ على الدين وتؤديه كما يؤديه آباؤهم وأجدادهم، يصلون ويزكون ويحجون ويصومون ونحو ذلك تقليدا وكأنها عادة يتوارثها الخلف عن السلف، هذا ليس مذموما بإطلاق ما دام أنه صحيح، وما دام أنها توارث الأعمال الصحيحة والأحكام الصحيحة من الدين، فهذا معلوم أنه لا يتعلم الإنسان إلا بهذا الطريق، لا يتعلم إلا عن طريق التلقي عن من سبقه من آباء وأجداد وعلماء ومجتمع ونحو ذلك. أما إذا كان الإنسان يمقت، مراد الشيخ أن الإنسان يمقت ما عليه آباؤه وأجداده ويكون له تفسيرات في فرائض الإسلام وأحكام الإسلام، فهذا يحتاج إلى النظر، الأمر ليس بدقيق. ومن هنا فإن هذه العبارة عبارة موهمة، لازم درجة القصور قانع برتبة النقص، كذلك أيضا هذا يحتاج إلى تفسير لازم ودرجة القصور. قانعون برتبة النقص مقصوده بالقصور والنقص الناتج عن التقليد، الناتج عن التقليد، بينما الذي ينبغي في هذا كما قلت في ما يتعلق بالآباء والأجداد، إذا كانوا على حق وكانوا تلقفوا علوم الإسلام بطريق صحيح فهذا لا شيء فيه. أما إذا كان مقصوده أن عندهم نقصا في العبادة أو نقصا في التعبد أو نقصا في مزيد التأمل ومزيد النظر في فقه الشريعة وفي أحكام الإسلام وفي آيات الله عز وجل وفي الكون ونحو ذلك، فهذا قد يكون له وجه، وأن الإنسان لا يقف عندما وقف عليه الآباء والأجداد، وإنما يكون له نظر ويكون له تطلعات، وبخاصة تطلعات بمقاييس صحيحة وبطرق صحيحة يفقه بها دين الله عز وجل ويسير بها إلى الله سبحانه وتعالى بطريق صحيح. هذا صحيح يخرج عن رتبة القصور التي تنتجه يريدها التقليد المحض. هذا إذا كان هذا المقصود فهذا صحيح، ولعل هذا هو مقصود الشيخ. لازم درجة القصور قانعا برتبة النقص ومستبدل بمتسع أو بمتسع عرضه السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس. هذا عود على قوله بسير القلب عن أسفل سافلين إلى ملكوت السماوات، وهذا يقال فيه ما قيل فيما قبله، كأنه يقول إن سير القلب ميدانه هو ملكوت السماوات والأرض ومتسعه عرض السماوات والأرض، بينما الذي يتعلق بالدنيا ويخلد إلى الأرض فهذا كأنه حبس نفسه في ظلمة سجن وضيق حبس. ولا شك أننا إذا قارنا الذي يبتغي الدنيا والذي يبتغي الآخرة فلا شك أن المقارنة صحيحة. الذي يبتغي الدنيا يعيش في ضيق حقيقة، الذي يبتغي الدنيا يعيش في ضيق، أولا لا يشبع، والأمر الثاني لا ينقطع همه أبدا. لماذا؟ لأن الدنيا لا تنتهي ومطالب الإنسان لا تنقضي، ولا يمكن أن يقف على حال إلا ما لا يوقفه إلا الإيمان. طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، ولو كان ابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. والذي يعيش هذه الحالة كأنه في سجن وكأنه في تلك الحقيقة، لأن من كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالمخلد إلى الأرض والمستمسك بعرضها، نعم هذا كمن في ظلمة السجن وضيق الحبس. أما من تعلق بالله عز وجل وعلم سنن الله سبحانه وتعالى ورضي بما آتاه الله فهذا عنده من السعة وعنده من الفسحة وعنده من سعة الصدر وعنده من الخير العريض ما كأنه يسبح في ملكوت السماوات والأرض، وهذا حق، لأن الغنى غنى القلب والغنى غنى النفس. أما الأموال مهما تجمعت فإن الإنسان لا يشبع منها، مع أنه ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى. ومن بات آمنا في سربه معاقا في بدنه عند وقوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. غاية الإنسان ثوب يلبسه وطعام يدخله جوفه وشق من الأرض يؤويه، سكن بغرفة واحدة تكفي، ولكن الإنسان يتسع. ولكن طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يتسع في مسكنه وملبسه، لكن المهم أن يكون قلبه غني بالله عز وجل. ولهذا ما هو الزهد؟ ليس الزهد أن لا يكون عندك مال، ليس الزهد أن لا يكون عندك مال، إنما الزهد هو أن تكون أملك فيما عند الله أعظم من أملك من الذي في يدك. فندرك من هذا أن الزهد والشح أمور قلبية، ولهذا البخيل قد يكون من أغنى الناس من حيث العدد ولكن قلبه فقير. والزهد كما قلنا ليس الزهد بأن لا يكون عندك مال، لا، هذا عجز، إنما الزهد أن تكون عندك مال لكنك لا تخاف عليه، أنت بما عند الله أرجى بما في يدك، هذا هو الزهد. ازهد في الدنيا يحبك الله، وزد فيما عند الناس يحبك الناس. بهذا المفهوم نعم يتسع يتضح معنى أسفل سافلين وهي معنى ملكوت السماوات، ويتضح معنى مستبدلا بمتسع عرض السماوات والأرض وظلمة السجن، ظلمة السجن وضيطة الحبس وما وراء ذلك، فلا ينبغي أن يعول عليه. ثم أورد البيت المشهور: ولا مر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، لأبي للمتنبي، ولا مر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، وهذا صحيح، بمعنى أن تكون عندك مواهب وعندك قدرة وتستطيع ثم تقصر، هذا من من من أعظم العيوب. يهبك الله صحة ويهبك عقلا ويهبك إدراكا ويهبك قوة ويهبك وقتا ثم لا تقوم بشيء، كنقص القادرين على التمام، أنت قادر على أن تأتي بالشيء على وجهه ومع هذا تخرج إلى الأرض وتكسر، هذا من أعظم العيوب. قال: إن إلا أن هذا السفر لما كان مقتحمه في خطر خطير إن درست مسالكه، مقصود السفر الثاني، السفر الثاني هو السفر إلى الله عز وجل بسير القلب، لما كان مقتحمه في خطر خطير إن درست مسالكه، وهذا صحيح، بمعنى الذين يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى ويفرون إليه ويهاجرون إليه فهؤلاء قلة ولا شك. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ومقتحمه في خطر خطير، من حيث إنه طبعا يحتاج إلى أن يتخفف من كثير من أمور الدنيا التي يتعلق بها الناس، والتخفف من الدنيا شاق على النفس، ترك المشتهيات وترك الرغبات أمر شاق على النفس، هذا هو النوع من الخطورة التي يذكرها الشيخ، والمغريات والأهواء وقرناء السوء وما زين للناس من الشهوات والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والموال العام والحرث، كل ذلك متاع الدنيا وكل ذلك مثبطات. فالسفر إلى الله عز وجل يتطلب إلى إنسان لا يتعلق بهذه. حينما نقول لا يتعلق بهذه، لا، ليس بضر أن لا يملكها، إنما لا تكون آخذة بقلبه ومثبطة له ومقعدة له في ومخرجة له إلى الأرض. قال: فأما سفر البدن فهو أقسام، يتكلم عن النوع الأول وهو سفر البدن، السفر المعتاد، تنقلات الناس العادية، فهو أقسام وله فوائد وآفات عظيمة. السفر له فوائد وله آفات، فإنه يضاهي النظر في العزلة والخلطة والمخالطة، كما ذكرنا أن العزلة لها آفات ولها غوائل كما أن لها فوائد، وكذلك الخلطة لها آفات ولها غوائل كما أن لها فوائد، وقد ذكرنا منها ذلك هناك بما وهو الوسط، وهو الوسط أن الإنسان لا يعتزل الناس إلا إذا كان لا يؤثر فيهم أو يخشى على نفسه ضررا وخطرا، أما وإلى الأصل في الإنسان أنه يختلط بالناس كما ذكرنا. كذلك الحال بالنسبة للسفر، إذا كان يستفيد من السفر ويلتزم بآدابه على ما سيأتي فإنه يسافر، أو كانت له أغراض صحيحة في السفر كذلك أيضا، وإلا البقاء هو خير. لكن طبعا ليس السفر الكلام فيه على نحو بالتمام كما قلنا في الخلطة والعزلة، لأن السفر أن استتعاطاه وتحتاج إليه، ولا يكاد إنسان إلا وقد سافر. قال فالفوائد البعيدة عليه لا تخلو من هرب أو طلب. الفوائد البعيدة على السفر في الدنيا على الأسفار العادية إما أن يكون هرب أو طلب. فالهرب إما من أمر له نكاية في الأمور الدنيوية كالطاعون إذا ظهر ببلد فالإنسان عادة يفر منه من باب حتى يسلم من الأمراض، وهذه أمور دنيوية لكن ليس ممنوعا، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه أمور مباح أمور مشروعة، ولا يقال لا يتعمد الإنسان أن يتعمد أن يمرض أو أن يقصر في حق نفسه ليمرض، أو أنه يأخذ الأمور التي تمرضه أو يذهب إلى الأجواء الفاسدة من أجل أن يمرض، هذا ليس من الدين وليس من العبادة، بينما الإنسان يتقي ويأخذ بالأسباب والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. كالطاعون إذا ظهر ببلد أو كخوف فتنة وخصومة، إذا كان البلد فيها فتن سواء فتن دينية أو فتن دنيوية فالإنسان يهرب منها ويخرج، هذا طبعا لا شك أنه من الأسفار من غايات الأسفار المحمودة. أو غلاء السعر أيضا كذلك أمور دنيوية مباحة، إذا ارتفعت الأسعار فينتقل الإنسان إلى بلد أخف ويستطيع أن يتحمل فيه النفقات لنفسه وأهله ومن تحت يده ومن تلزمه نفقته ونحو ذلك. مقصود الشيخ أن يمثل بأغراض السفر وفوائد السفر المعتادة والمباحة. وإما أمر له نكاية في الدين بمعنى يهرب لأنه فيه يبتل، لو بقي فإنه يبتلى بأمر له نكاية في الدين يعني ضرر بالدين، كمن ابتلي في بلده بجاه أو مال أو اتساع أسباب فصده عن التجرد لله تعالى. بمعنى، وهذا يحتاج إلى نظر الحقيقة، لأنه أيضا هذا أسيء تفسيره كثيرا، وإن كان ظاهر العبارة طيب لكن كما قلنا أسيء تفسيره. فالشيخ يقول أنه قد يكون الإنسان يبتلى بأمر له نكاية في الدين فينبغي له أن يسافر. مثل ماذا نكاية الدين؟ يقول مثل أن يكون لك منزلة في البلد ولك جاه ولك مال ويكون لك مقام، فتحس أنك بهذا لا تؤدي حق الله عز وجل على وجهه، فتخرج من البلد وتترك هذا الجاه العريض وتترك هذه الأموال وتخرج وحدك متجردا لله عز وجل. هذه العبارة في ظاهرها طيب، في ظاهرها طيب، ولكن مع الأسف أن تفسيرات الناس لها وممارستهم لها خاطئة، وبخاصة في ما يذكر، طبعا قد يكون قل الآن لكن ما يذكر في الكتب وبخاصة الكتب التي تتحدث عن السلوك وتتحدث عن أمثال الأمور، أن الإنسان يهيم في الصحراء وفي البراري والقفار والغابات، يقول هذا خارج عن الدنيا، وتجده بثياب بذة وهيئة خليقة بل حتى روائح تنبعث من روائح كريهة، ويقول هذا مسافر إلى الله عز وجل. هذا معلوم أنه ليس من الدين، وسوف يأتي كلام الشيخ على ذلك، هذا من السياحة أو نحو ذلك، هذا ليس من الدين. لكن مع الأسف أن هذه التفسيرات يحمدها بعض الناس ويقول هذا قد من السائرين إلى الله، هذا المفهوم غير صحيح، وهذا مفهوم منحرف وأدى بالأمة إلى كثير من الهوان وإلى كثير من البعد عن الدين الحق. أما لا شك إذا كان الإنسان فعلا خشي فتنة المال ورزقه الله مالا أو جاها واتسعت له الأسباب وخشي الفتنة، فهذا له مخارج كثيرة. فالذي عنده خوف مثل هذا الخوف والذي عنده هذا القوة الإيمانية فإن له مخارج كثيرة، من الصدقة، منها الإحسان إلى الأقارب، ومنها معرفة وجوه الخير الكثيرة إذا كان ذا مال كالأوقاف والأربطة، فإن وجوه الخير في الإسلام قادرة على أن تستوعب الآلاف بل الملايين، ولكن أين المشمرون وأين العاملون. كذلك إذا كان ذا جاه فمعلوم أنه يستطيع أن يوظفه في الخير وينفع من حوله وينفع الناس، وما دام أن الله عز وجل قد كتب له قبولا. فصده عن التجرد لله تعالى فيؤثر الغربة والخمول ويجتنب السعة والجاه. يؤثر الغربة بمعنى يكون ينطلق في مدن وفي أماكن لا يعرف فيها. هذا كما قلنا ظاهر العبارة صحيح، لكن إذا كان المفهوم مع الأسف السائر والسائل فإن هذا ليس من الإسلام. أما الخمول فالمقصود به ليس الخمول بمعنى أن لا يعمل الإنسان وأن يكون كسولا، لا، المقصود بالخمول البعد عن الشهرة. المفهوم المعاصر للخمول هو الكسل، لا، المقصود بالخمول انطفاء الذكر بمعنى أنه لا يرغب أن يرتفع ذكره في الناس، لكنه يعمل في دينه ودنياه. فهو ليس بخامل بمعنى كسلان، لا، خامل بمعنى لا يحب الشهرة ولا يحب أن يرتفع اسمه ولا صيته، هذا هو الخامل. وهذا لا شك أنه من الأمور المفضلة والأمور المستحبة، أن الإنسان لا يسعى إلى الشهرة ولا يقصدها. ومع الأسف أن أبناء هذا العصر يستمتون في هذا استماتة عجيبة، ووسائل الإعلام ما أبقت على شيء. فيؤثر الغربة والخمول ويجتنب السعة والجاه. وكمن يدعى إلى بدعة أو إلى ولاية عمل لا تحل مباشرة فيطلب الفرار منه، هذا صحيح، بل هذا من أظهر الأمور، وهذا أمر له نكاية في الدين. فإذا طلب بدعة ولا يستطيع أن ينكرها ولا يستطيع أن يمنعها فإنه يذهب ويتركها ويسافر ويترك البلد التي هي فيه. وكذلك لو أحس أنه سوف يكلف بعمل محرم ولا يستطيع أن يبقى ويمتنع فإن هذا يسافر، فهذا أغراض صحيح. وأما المطلوب طبعا هذا هو المهروب الذي يهرب منه، فيسافر من أجل الهرب من هذه الأمور دينية أو دنيوية. وأما المطلوب يعني السفر من أجل أشياء مطلوبة فهو إما دنيوي كالمال والجاه، أو ديني كعلمه بأمور دينه أو بأخلاقه في نفسه أو بآيات الله في أرضه. فالدنيوي كالمال والجاه يعني الإنسان يسافر للتجارة، يسافر للتجارة، وهذا غرض صحيح ولو سماه الشيخ دنيويا فهو دنيوي صحيح، لا يعني أنه حرام، بل الله عز وجل أثنى على الذين يضربون في الأرض وخفف عنهم في قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتب عليكم فقره ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذن هذه الأصناف التي رخص لها غفف عليها المرضى والمجاهدون والضاربون في الأرض يبتغون فضل الله، يعني الذين يتاجرون التجار. فهذا حينما قال دنيوي لا يعني أنه حرام، إنما علم أنه لا ثواب فيه، دنيوي يعني لا ثواب فيه، فليس كل دنيوي حرام، إنما دنيوي لا ثواب فيه، لكن لو أنه أحسن نيته لأثيب ولو كان دنيويا كما هو معلوم. بل لعل قوله سبحانه وتعالى يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله هذا إرشادا لهم إلى أن يقصدوا بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى وإن كان دنيويا. ولهذا جاء في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، مع أنهم كانوا سافروا لماذا؟ سافروا للحج، والحج معلوم أنه سفر عبادة ما في إشكال، لكن ومع هذا ما يدلك على سعة الإسلام وأنه دين الدنيا والآخرة أنه قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فتسافر للحج وبيع المسابح كما يقال، ما في مانع تسافر للحج وللتجارة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بغض النظر عن قضية المسابح مشروع ولا غير مشروع، لكن من باب المثال الذي يطلقه العامة حج وبيع مسابة، يعني دين ودنيا، فإما دنيوي كالمال والجاه. الإنسان قد يسافر في الدنيا في السفر يقصد الجاه، منصب أو مرتبة أو أمور دنيوية، أيضا هذه ليست محرمة، هذه ليست محرمة، لكنه لا ثواب عليها إلا إذا أسعى استخدامها وأراد بها إيذاء الناس أو أراد بها إضرارا فهو حرام لما أدى إليه. أما أمور الدنيا ليست محرمة لذاتها، إنما تمنع لما تؤدي إليه من حرام، كما أنها يثاب عليه الإنسان إذا قصد بها أمرا مشروعا وقصد بها ما أمر الله به. أو ديني كالعلم بأمور دينه، يسافر من أجل العلم الديني ويقصد به وجه الله، فإن هذا معلوم أنه من المطلوبات الدينية. أو بأخلاقه في نفسه، سافر يعني من أجل أن تتهذب أخلاقه، ومعلوم أن السفر من أعظم ما يهذب الأخلاق، وما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن وجه صاحبه. ولهذا النظر المقابلات العادية والتي مجرد تقابله في مكان أو في لا لا لا تدل على شيء، لكن إذا زاملته ورافقته، وبخاصة إذا سافرت معه عرفته على حاله، من كسل، من مبادرة، من محبة، من خفة في الخدمة، من أشياء كثيرة، من سعة صدر، من ضيق حطن إلى آخره. فالسفر يسفر عن وجه صاحبه، فقد يكون غرضك من السفر هو تهذيب الأخلاق ومعرفة طبائع الناس، ومعرفة حتى تعرف نعم الله وآياته وآلاءه. ولهذا قال أو بآيات الله في أرضه، يعني يسير في الأرض لينظر كيف بدأ الله الخلق، كما قال أولم يسيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالسير في الأرض والأسفار حتى تنظر آيات الله عز وجل في السابقين، وآياته في المخلوقات، وآياته في السماوات، وآياته في الأرض إلى آخره، فهذه أغراض دينية. وقل مذكور بالعلم محصل من زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا إلا وحصل العلم بالسفر وسافر لأجله، بمعنى أن العلم لا يكاد ينال إلا بالرحلة، يعني بالسفر. ومن هنا لا يكاد يذكر فعلا من العلماء السابقين واللاحقين إلا يحتاجون لمزيد العلم ومزيد التحصيل إلى سفر. حتى الوقت الحاضر يسافرون للشهادات ويسافرون للجامعات إلى آخره، طبعا يسفر للعلم لكنها قد لا تكون علما دينيا، لكن معلوم أنه الإنسان لا يحصل، قد لا يحصل العلم على وجهه إلا يحتاج أن يسافر، وبخاصة إذا ذكر له جامعات، ذكر له علماء، ذكر له متخصصون، فيذهب ويقصدهم ليستفيد منهم. فإذا كان دينيا كان الغرض دينيا، وإذا كان دنيويا فيكون الغرض دنيويا. وأما علمه بنفسه وأخلاقه بمعنى السفر، السفر يجعله أن يعلم بنفسه بحيث يعرف نفسه، هل هو حسن العشرة، هل هو واسع الصدر، هل هو ضيق في التعامل، فهذا يعرفه حينما يسافر مع الناس، وأخلاقه كذلك. فذلك أيضا مهم، فإن سلوك الآخرة لا يمكن إلا بتحسين الخلق وتهذيبه، وإنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق ويسفر عن وجه صاحبه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.